الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد وقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله كتاب الطهارة، لكن قبل أن نبدأ بكتاب الطهارة ربما يكون يعني يوم الخميس ثقيل على بعض الأخوة. كيف؟ طبعا جاء في الصحيحين عن أبي وائل شقيق بن سلمة من كبار التابعين من طلاب ابن مسعود في الكوفة، قال كان ابن مسعود يذكر أصحابه كل خميس. عرفت كيف؟ أول الناس يعني يجلسون يوم الخميس، لا يمكن غالب الناس في الخميس إما يسافرون أو يذهبون إلى بر لاسمة في هذه الأيام. يعني اقترح بعض الأخوة لو يغير الدرس الشهري ما يكون يوم الخميس، يكون مثلا وسط الأسبوع يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين. هذا يعني اقتراح لأحد الأخوة، مدى عاد هل يكون مناسب يوم الخميس أو الاثنين أو الثلاثاء أفضل؟ فلعل يمكن وسط الأسبوع أفضل، يوم الثلاثاء لعل هذا يكون أفضل، والله أعلم. نعم شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. أجازكم حفظكم الله الشيخ يحيى بن عثمان المدرس قال: أجازني العلامة عبد الحق بن محمد الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم عن السيد ندي الحسين عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي السرقاني شارح الموطأ عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الدهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن محمد بن علي بن عقيل البالسي عن محمد بن علي عن محمد بن محمد الطلاسي عن عبد العزيز عن جده أبي الطاهر إسماعيل بن مكي عن محمد الطرطوشي عن الباجي شارح الموطأ عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله الصفار القرطبي عن يحيى بن عبد الله الليثي عن عبيد الله بن يحيى الليثي عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك قال: كتاب الطهارة. نعم، قال كتاب الطهارة. الكتاب في لغة العرب هو الجمع، جمع الشيء يسمى كتابا، لذلك سميت الكتيبة من الجيش لأنها جمعت الرجال. ويسمى الذي يخيط الأحذية كاتبا، يقول الحريري: والكاتبون وما خطت أناملهم، يعني ما يكتبون في اليد إنما يحكون، فسمي كاتبا. فسمي الكتاب لأنه يجمع أنواع العلوم فسمي كتابا. قال كتاب الطهارة. الطهارة هي النظافة في لغة العرب، النظافة والنزاهة، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع والخرافات والمعاصي. قال تعالى عن آل لوط إنهم أناس يتطهرون، يعني أن قلوبهم ليس فيها من الأنجاس والأرجاس، إنهم أناس يتطهرون. والثاني طهارة حسية يعني محسوسة، وهي المراد هنا. قال تعالى: وثيابك فطهر، قيل أي طهرها من الأنجاس والأرجاس. قال كتاب الطهارة. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في الوضوء. نعم، باب العمل في الوضوء، يعني ماذا يعمل في الوضوء. هنا ما أراد الوضوء الشرعي المعروف، إنما أراد أعم من ذلك، أعم من ذلك كما سوف يأتي في يعني الأحاديث التي سوف يسوقها أو يسوقها رحمه الله. نعم. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن تري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرق على يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. نعم. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة، عن أبيه يعني يحيى المازني أيضا ثقة، أنه قال لعبد الله ابن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني، قال العلم هذا الإسناد فيه خطأ، هذا الإسناد فيه خطأ، والخطأ قيل ليس من مالك إنما من راوي الموطأ وهو يحيى بن يحيى الليثي، لأنه صدوق له أوهام، هذا أحد أوهامه رحمه الله. أصل الحديث عن مالك، مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد هكذا، وهذا الرجل هو عمارة ابن أبي الحسن وهو جد عمرو بن يحيى، فليس عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، هذا خطأ قالوا من الليثي. قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هنا أراد التعليم بالفعل، التعليم إما بالقول وإما بالفعل، وفي بيانه أن الإنسان متى ما أراد العلم الشرعي أنه يرجع إلى أهله، إلى أهل العلم الشرعي، لأن هذا لأن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا التابعي ذهب إلى هذا الصحابي ليأخذ عنه العلم، فقال عبد الله بن زيد المازني قال: نعم، يعني سوف أريك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: فدعا بوضوء بفتح الواو، الوضوء يعني الماء المعد للطهارة. قال: فأفرغ على يديه مرتين مرتين، في رواية ثلاثا، ثلاث مرات. قال: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يعني من كف واحدة كما هو ظاهر النص، لم يفصل بينهما إنما من كف واحدة. قال: ثم غسل وجهه يعني أيضا ثلاثا كما جاء في الروايات، غسل وجهه ثلاثا. قال: ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. هذه سنة عزيزة، أن الإنسان إذا تمضمض واستنشق ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاث مرات يغسل يديه مرتين ليس ثلاث مرات، ثم يمسح رأسه مع أذنيه مرة، ثم يغسل قدميه ثلاث مرات. هذه سنة يعني، والحديث هذا مخرج في الصحيحين، لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعله يغسل يديه ثلاث مرات، لكن هذه سنة ينبغي يعني أن يتنبأ لها. قال: ثم مسح رأسه بيده، يعني مرة واحدة، وهذا هو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه مرة واحدة. قال البخاري: باب مسح الرأس كله، ثم قال: باب مسح الرأس مرة واحدة. قال: فأقبل بهما وأدبر، يقول بقدامة في المقني، قال: في مسح الرأس يجعل أصابع متقابلة، يعني هكذا يبدأ من أول رأس إلى قفاه ثم يرجع، هكذا قال ابن قدامة رحمه الله. قال: ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قال: ثم غسل رجليه، يعني ثلاثا كما جاء في بعض الروايات. فهذا الحديث فيه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه أن الإنسان متى ما أشكل عليه أمر فإنه يرجع إلى أهل العلم، كما قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه بيان أن التعليم كما يكون في القول كذلك يكون في الفعل. نعم. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. وقال مالك عن أبي الزناد، اسمه عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة ثابت من رجال الصحيحين، والزناد لقب له، قيل الزناد من الزند اليد، يعني أن يده كبيرة، فهذا لقب وليس كنية. وكان يغضب من هذا اللقب، كان يغضب إذا قيل يا أبا الزناد كان يغضب رحمه الله. روى عنه مالك في الموطأ أكثر من 60 حديث وأثر في الموطأ. قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، كان يعرج فسمي بالأعرج، عن أبي هريرة، قيل يا أخو هذا الإسناد هو أصح إسناد إلى أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا أصح إسناد، وفيه أنهم كلهم يعني عرفوا بألقابهم، أبو الزناد لم يعرف إلا بهذا اللقب، الأعرج عرف بهذا اللقب، أبو هريرة عرف بهذا اللقب، فكلهم اشتهروا بألقابهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ، يعني إذا أراد أن يتوضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، يعني يستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء من أنف بقوة، والاستنثار إخراج الماء من أنف أيضا بقوة. قال: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار مأخوذ من الجمار، الجمار هي الحجارة الصغيرة في لغة العرب تسمى الجمار، كما يقال رمي الجمار في مكة، أي رمي الحجارة الصغيرة. فمن استجمر فليوتر، يعني إما ثلاثا وإما خمسا وإما سبعا وإما تسعا. فهذا الحديث فيه بيان وجوب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، وفيه بيان وجوب أن من أراد التمسح بالحجارة فإنه لا يجزئه أقل من ثلاث أحجار كما جاء في الأحاديث. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم. مالك عن ابن شهاب، قلنا أنه يعني عرف بنسبته إلى جده ابن شهاب، هو اسمه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو ممن أكثر عنهم مالك الرواية. يقول مالك رحمه الله: لما قدم الزهري وكان في المدينة كبار العباد والزهاد، وكان الزهري صغيرا، قال: فتركوا العباد والزهاد وأقبلوا على الزهري، رغم صغر سنه إلا أنه كان عالما رحمه الله. قال عن أبي إدريس الخولاني، وهذا تابع كبير اسمه عائد، عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا مكرر من الذي قبله. نعم. وبه إلى يحيى قال: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. نعم. هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله، أنه لا بأس أن يستنشق ويتمضمض من كف واحدة، يقول لا بأس، يعني دل قوله على أنه إذا فصل بينهما أيضا لا بأس، بمعنى لو تمضمض واستنشق مثل غرفات جاز له ذلك أحسن الله، أو تمضمض واستنشق ست مرات، يعني ثلاث مرات المضمض ثلاث مرات ليش للاستنشاق كذلك جاز له ذلك، لأنه جاء في صحيح ابن السكن عن أبي وائل قال: رأيت عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يفصلون بين المضمضة والاستنشاق، وقال: هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه ابن السكن في صحيحه. لكن غالب الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، لكن يقول المبارك فوج رحمه الله في تحفة الأحوذي قال: الخلاف بين العلماء إنما خلاف أفضلية فقط، إيش الأفضل، الوصل أم الفصل، وإلا كلا الفعلين جائز. هنا الإمام مالك يقول كلاهما جائز. نعم. قال رحمه الله: وبه إلى مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء فقاتله عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. نعم، قال وعن مالك أنه بلغه، هذه بلغات مالك، قلنا أنها 46 حديثا وأثر، وصلها كلها ابن عبد البر إلا 4 أحاديث، قال ابن عبد البر ما وقفت عليها 4 أحاديث. جاء بعده الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، وصل هذه 4 أحاديث في رسالة له صغيرة، لكن عند التأمل يا أخوة الألفاظ التي ذكرها ابن الصلاح تختلف عن الألفاظ التي في موطأ مالك. الذي رأى هذه الرسالة يجد إيش في اختلاف في الألفاظ، فلعل ابن عبد البر قال ما وجدتها متصلة يعني بهذا اللفظ، لعل هذا الأقرب والله أعلم. نعم، قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صحابي جليل قال: دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد ابن أبي وقاص عنه، فدعا بوضوء يعني الماء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء، لأن الوضوء عبادة من عبادة المسلم أن لا يخل بها، فإني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. العقب هو مؤخرة القدم، وجاء في رواية في غير الصحيحين: ويل للعراقيب، عند ابن ماجه أظنها ويل للعراقيب من النار. والويل يروى أنه واد في جهنم كما عند الترمذي وغيره بإسناد ضعيف، واد في جهنم، وقيل أنه وعيد أكيد وتهديد شديد كما قاله ابن كثير في تفسيره. ولا يأتي الويل في كتاب الله إلا والفعل الذي بعده كبيرة من كبائر الذنوب، لا يأتي الويل في كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا والفعل الذي بعده كبيرة، فدل على أن عدم إسباغ الوضوء أو أي ترك مواضع من الوضوء لمس الماء أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد نقل النووي الإجماع على أن من ترك موضعا من مواضع الوضوء ولو كان قدر الظفر لم يصب الماء أن وضوءه باطل، ليس بصحيح. واستدل ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصب الماء، قال: ارجع فاحسن وضوءك. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. نعم، قال مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء هذا المدني ثقة، عن عثمان بن عبد الرحمن أيضا مدني ثقة، أن أباه حدثه، أبوه صحابي عبد الرحمن بن عثمان اسمه عبد الرحمن بن عثمان أبوه صحابي، سمع عمر بن الخطاب، لعله رأى عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، يعني يستنجي بالماء، أراد يعني يتوضأ، ليس الوضوء المعروف إنما أراد يعني الطهارة، يعني يتطهر بالماء بعد قضاء الحاجة، لأن إخوة كانوا يعني قديما الماء عندهم قليل، فكان غالب الناس يستعملون الحجارة، يستجمرون في الحجارة، وقالوا بأن يعني غالب الذي يستعمل الماء هم النساء، كيف؟ فذكر هذا، قال أن الفاروق رحمه الله كان يستنجي بالماء، يعني فلا يستنكر، لأن بعضهم ربما استنكر قال أن هذا للنساء، كيف؟ فقال أن عمر كان يتوضأ بالماء، يعني يتطهر بالماء لما تحت إزار، يعني إيش؟ إذا بال أو تغوط عنه وارضاه. نعم. وبه إلى يحيى قال: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. نعم، يعني أن الترتيب لا بد منه في الوضوء، وأنه ركن من أركان الوضوء الترتيب، لكن إذا أخلى في عضو واحد، قالوا أن المضمضة والاستنشاق والوجه كل هذه عضو واحد، إذا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز له ذلك، لأن هذا كلها عضو واحد، عرفت كيف؟ لكن إذا غسل يديه قبل الوجه هنا أخلى بالترتيب، فعليه إذا خلى بالترتيب أن يغسل وجهه ثم يغسل يديه. فهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله أنه لما غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق قال يجزه ذلك، لأن كلها تسمى عضو واحد. لكن لما غسل اليدين قبل الوجه هنا اختلفت الأعضاء، فقال يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يكمل وضوءه. فهذا معنى قول الإمام مالك في هذه الفتوى رحمه الله، والعمل على فتواه عند جماهير العلماء. نعم. وبه إلى يحيى قال: سئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. نعم، لأن الإمام مالك يرى أن المضمضة والاستنشاق سنة، عرفت كيف؟ لكن الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة. فمن نسي المضمضة والاستنشاق الصحيح أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا صلى، هذا هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قد اللمعة فقال: ارجع فأحسن وضوءك، عرفت كيف؟ فكيف بمن ترك عضوا ما أتاه الماء؟ هذا باب أولى أنه يقال اذهب واعد وضوءك. نعم. قال رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. باب وضوء النائم إذا قام من الصلاة. النوم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول نوم مستغرق يفقد الشعور، يعني لا يشعر بما حوله، وهذا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء. قال سلم: من نام فليتوضأ. وقال: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والحالة الثانية النوم غير المستغرق الذي لا يفقد الشعور، وهذا لا ينقض الوضوء، لأن جاء في صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، يعني تنكس، ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم. وبه إلى مالك. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، عن أبي الزناد قلنا هذا إيش لقب له، اسمه عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج قلنا اسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، قلنا أن هذا أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. ومالك روى عن أبي الزناد قلنا كم؟ 63 حديثا وأثر في الموطأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، من نومه يحتمل كل نومة، لكن جاء في رواية عند ابن ماجه وغيره من نومة الليل، قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، من نومة الليل، فليغسل يده قبل أن ندخل في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول الإمام أحمد: المبيت في لغة العرب لا يطلق إلا على الليل، فدل على المراد هنا إيش؟ نومة الليل، هذا قول الإمام أحمد. وأما أكثر العلماء قالوا الحديث عام، في كل نومة يغسل يديه سواء كان نوم نهار أو نوم ليل، وهذا قول أكثر العلماء. أما الذي اختاره الإمام أحمد هو ظاهر الأدلة أن هذا خاص في نومة الليل، في نومة الليل فقط. لكن لو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها أجمع العلماء على أن الماء طاهر ولا ينجس بالإجماع. نقلوا أنه إذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا أن الماء طاهر وله استعماله ولا ينجس. نعم، فدل هذا الحديث على وجوب غسل اليدين لمن استيقظ من الليل، على الوجوب عند كما قال ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. لكن إذا أدخلها في الإناء قبل أن يغسلها فإن الماء طاهر ولا يضر، والعلة بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باهت يده، لا يدري. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. نعم، مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم ثقة رحمه الله، تابع ثقة وأبوه أسلم مولى عمر أيضا تابعي ثقة، لكن يعني زيد عنده أولاد ثلاثة، عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، كل أولاده ضعفاء مع أنه هو ثقة وأبوه ثقة، لكن أولاده ليسوا بثقات. زيد بن أسلم ما أدرك عمر، فهذا منقطع. الذي أدرك عمر هو أسلم مولى عمر، فهذا الأثر منقطع. أن عمر الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، يعني النوم الذي يفقد الشعور، أراد الذي يفقد الشعور ولا يشعر بما حوله، وغالبا إذا نام مضطجعا فإنه إيش؟ يفقد الشعور. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. نعم. وقال مالك عن زيد بن أسلم، قلنا المدني ثقة، وزيد بن أسلم كان من كبار علماء التفسير، وغالب يعني رواياته في التفسير رواها الطبري، أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، قال: أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني من النوم، هكذا هو أراد يعني النوم. القول الثاني قال: لا، يعني المراد إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم الصلاة، وهذا يعني تفسير أكثر العلماء، أن المراد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم، الآية. نعم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. صلى الله عليه. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. نعم. قال مالك: والأمر عندنا، يعني عند أهل المدينة، هذا يسمى يا إخوة إجماع أهل المدينة أو العمل عليه عند أهل المدينة، وهذه المسائل المختلف فيها في أصول الفقه، هل عمل أهل المدينة حجة أم ليس بحجة؟ عند الإمام مالك حجة، لأنه يحتج به في كتابه الموطأ. أما الجمهور علماء قال أن عمل أهل المدينة ليس بحجة، لأن هناك علماء في الكوفة، هناك علماء في البصرة، علماء في مكة، علماء في الشام، علماء في مصر، علماء في اليمن، فالعلماء كثر، فأصبح قالوا قصي أن عمل أهل المدينة ليس بحجة. فالإمام مالك إذا قال الأمر عندنا، يعني الذي أدرك عليه علماء المدينة أنه لا يتوضأ من رعاف، هو الدم الذي يخرج من الأنف، ولا من دم، يعني كدم الحجامة مثلا، قال: ولا من قيح، وهو الدم الذي يخرج من الجروح، قال: يسيل من الجسد، يعني أن هذه الأمور الثلاثة لا تنقض الوضوء، كل دم لا ينقض الوضوء إلا الدم الخارج من السبيلين فقط، وهذا هو القول الصحيح، أن الدم سواء كان كثيرا أو قليلا لا ينقض الوضوء. الحنابل يقولون الدم إذا فحش، يعني إذا كان كثيرا ينقض الوضوء كما مر في زاد المستقنع، لكن صحيح لا، الدم إذا كان قليلا أو كثيرا صحيح أنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل. بأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، وصلى عليه الصلاة والسلام في الناس جالسا، وعمر بن الخطاب صلى لما طعن، وذاك الصحابي الذي حرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رموه في السهم وكان يصلي، وسهم آخر وكان يصلي، وقره النبي عليه الصلاة والسلام. فدلت هذه الأدلة على أن الدم ليس بناقض للوضوء، هذا هو القول الصحيح. قال: ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر، يعني بول أو مني أو مذي، أو دبر يعني ريح أو غائط، أو نوم يعني مستغرق، أو نوم مستغرق. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. نافع مولى ابن عمر، وهو من أعلم الناس في حديث ابن عمر، أكثر شخص روى عن ابن عمر هو نافع، روى عن ابن عمر ما يقارب 1000 حديث، كلها يعني بدون مكرر ولا مع المكرر آلاف الآلاف. يأتي بعده سالم، سالم روى عن أبيه ما يقارب 300 حديث، انظر كيف الفرق، هذا ألف. واختلفت الأقوال أيهما يعني أحفظ، سالم أم نافع. لما قيل للإمام أحمد أيهم أحفظ، ضحك الإمام أحمد فعادوا عليه قال سالم أحفظ من نافع، لأن نافع قال سالم أحفظ مني، هذا يقول لما يعني قاله نافع. لكن لعله قاله رحمه الله يعني من باب الورع أو باب التواضع، يحتمل، لأن قالوا يعني ما وجد لنافع يعني غلط في حديث ابن عمر، وكان البخاري يقول أصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع، لأنه قالوا أنه يعني كان من أثبت الناس في حديث ابن عمر والله أعلم. نعم، أن ابن عمر رحمه الله كان ينام جالسا يعني نوم خفيف لا يفقد الشعور، ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا إذن إيش؟ النوم الذي لا يفقد الشعور. نعم. باب الطهور للوضوء. وبه قال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلامة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم، قال مالك عن صفوان بن سليم وهذا مدني ثقة، عن سعيد بن سلمة أيضا ثقة من آل بني الأزرق، قال عن المغيرة بن أبي بردة هذا أيضا ثقة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة وعنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر يعني نسافر في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا يعني أنه للشرب أفنتوضأ بماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته، دل على أن ماء البحر طهور يرفع الحيث الأكبر والحيث الأصغر، وأن كل ميتة البحر حلال، كل ما يعيش في البحر فإنه حلال بشرط أن يكون مما يعيش في البحر، لو أن طائر سقط في البحر ومات ما يسمى ميتة البحر، إنما المراد الذي يعيش في البحر. واختلف الأمة في حيوانات البحر على أربعة أقوال، ذهب الإمام مالك أن كل حيوان يعيش في البحر حلال، كل حيوانات البحر، هذا قول الإمام مالك رحمه الله. ومذهب مالك في الأطعمة أوسع المذاهب، أوسع المذاهب هو مذهب الإمام مالك. القول الثاني مذهب الأحناف أبي حنيفة، عندهم كل ما في البحر حرام إلا السمك، وأضيق المذاهب مذهب أبي حنيفة في باب الأطعمة، من أضيق المذاهب. القول الثالث هو قول الشافعية، قالوا أما السمك فإنه حلال بلا خلاف عندنا يعني في المذهب، قالوا أما ما عدا السمك فرس البحر كلب البحر وهكذا، قالوا ينظر إلى نظيره في الدنيا مثيله في الدنيا، إن كان يؤكل فهو يؤكل وإن كان لا يؤكل فهو إيش؟ لا يؤكل. كلب البر يؤكل؟ ما يؤكل. إذن إيش؟ كلب البحر لا يؤكل. خنزير البر يؤكل؟ لا. إذن خنزير البحر لا يؤكل. فرس البحر البر يؤكل؟ نعم يؤكل. إذن فرس البحر يؤكل. وهكذا يقول المالك اسمه الشافعية. القول الرابع هو قول الحنابلة، قالوا كل ما في البحر حلال إلا ثلاث حيوانات، الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، والحية لأنها مستقدرة، حلهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث مستقدرة، قال والتمساح لأن له ناب من ذوات الأنياب، هذا قول الحنابلة. قال أما ما عداه فإنه كله حلال، لكن قول المالكية هو الذي قال به كثير من العلماء المتأخرين. والشيخ صالح الفوزان له كتاب الأطعمة رجح قول المالكية أن كل ما في البحر حلال. يقول شلون الشيخ صالح حيدان رحمه الله قال كله حلال ما يستثنى منه شيء بشرط أن يكون مما يعيش في البحر، أما طائر سقط في البحر ومات هذا ما يسمى من حمية البحر. دل هذا الحديث على جواز ركوب البحر، لأن جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر إلا للحاج والغازي، يعني في الجهاد والحج، لكنه حديث ضعيف، وهذا الحديث يغني عنه. وفيه أن من أشكل عليه أمر يرجع إلى أهل العلم الكبار، فسوف ذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه جواز الفتوى بأكثر مما سأل السائل، هنا سأل فقط إيش عن الماء، وسلم أعطاه زيادة وإيش أن كل ما في البحر حلال زيادة على طهورية الماء. نعم. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها جحشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرت أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءها فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم. قال عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة، وهذا أيضا ثقة، عن حميدة، هذه زوجة إسحاق، حميدة هي زوجة إسحاق بنت أبي عبيدة. ها عندكم يا مشايخ؟ ها كل ببي عبيدة؟ عبيدة؟ أي نعم، هذا هو الصحيح، ابنة أبي عبيد، لعله اسمه صحح. الذي نعرفه في التراجم حميدة بنت عبيد وليس بنت أبي عبيدة، هذا خطأ. طيب، قال عن خالتها كبشة بنت كعب، وهذا صحابية كبشة، وكانت تحت ابن أبي قتادة يعني زوجة له، أنا أخبرت أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا يعني الماء للطهارة، فجاءت هرة لتشرب من الماء فأصغى لها الإناء يعني أمال لها الإناء حتى تشرب، قال حتى شربت. فقالت كبشة فرآني أنظر إليه يعني مستغربة، فقال أتعجبين يا ابنة أخي، يعني أخوة الإسلام ليس أخوة النسب. قالت فقلت نعم، يعني الأمر عجيب، كيف تجعل القطة تشرب من الماء ثم تتوضأ فيه؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس يعني أنها طاهرة، إنما هي من الطوافين عليكم أو قال الطوافات، شك من الراوي. دل هذا الحديث على جواز دخول الرجل على بيت ابنه، وأن زوجة الابن من المحارم. أنت كيف؟ وجواز خدمة زوجة الابن لأب الزوج، وهذا من الرحمة والشفقة عليه، وأن يعامل كأبيها لأن جاءت له في الماء ليتوضأ. وفيه جواز تربية القطط في البيوت، أما شراء القطط فلا يجوز، فقد جاء في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور. السنور واختلف أهل العلم ما هو السنور، رجح الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن السنور هو القط المعروف، وقال آخر قال لا، السنور هو القط الوحشي وليس القط المعروف، لكن الصحيح أن السنور في لغة العرب يطلق على القط كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فالقطط لا يجوز بيعها، إنما إهداؤها يجوز، لكن بيعها لا، وهي منتشرة في الشوارع، لماذا تباع؟ فقال نعم. وفيه أخوة أن سؤر الهرة طاهر، والسؤر ينقسم إلى قسمين، السؤر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سؤر الإنسان، السؤر هو الماء الباقي بعد الشرب يسمى السؤر. سؤر الإنسان طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب اللبن ويعطي إيش عائشة تشرب بعده، عرفت كيف؟ كان يشرب ويعطي أصحابه. فسؤر الإنسان طاهر سواء كان مسلما أو كان كافرا. الثاني سؤر الحيوان، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول حيوان ما كل اللحم، الإبل، الغنم، الدجاج، وهذا سؤرها أيضا طاهر، يعني الماء الذي تشرب منه الإبل في الحياض يجوز لك إيش استعماله لأنه طاهر. والنوع الثاني حيوان غير ما كل اللحم، وهو المراد هنا غير ما كل اللحم. قال العلم إذا كان من الهرة وأنزل فهذا سؤره طاهر، أما إذا كان فوق الهرة في الخلقة كالسباع فهذه سؤرها ليس بطاهر، سؤرها ليس بطاهر. وقول آخر قالوا الصحيح أن حتى السباع سؤرها طاهر، لكن لعل يعني من قال بأنه الهرة وما دون طاهر وما عداها لا، لعل هذا أقرب للمشقة، لأن القطط والفئران تجور في بيوت الناس فيحدث فيها مشقة. قال هي من الطوافين، الطوافين ايش؟ يعني كالخدم، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني خدم، فيعني كالخدم عليكم، فيصعب الانسان يعني يتحرز من القطة. يقول شيخ سالم التيمي قال الا اذا راينا النجاسة في فم القطة هنا نعم لا يجوز استعمال الماء. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الإناء من القطة مرة واحدة، يعني يغسل مرة واحدة، هو حديث صحيح. نعم. وبه إلى يحيى قال قال مالك لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجاسة. لا بأس يعني يجوز على قول مالك إلا أن يرى في فمها نجاسة، وهذا قول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية اختاره رحمه الله، أن فم الهرة طاهر إلا أن يرى في فمها نجاسة. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطم أن عمر بن الخطاب خرج في رجل فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمرو بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. نعم. قال وعن يحيى بن سعيد، إذا روى مالك عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، إذا روى مالك عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، ولا فيه اثنان يحيى بن سعيد القطان، وهذا يعني طبقته من طلاب مالك، والثاني يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا من شيوخ الإمام مالك. عن محمد إبراهيم التيمي الثقة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب، هذا أخوه منقطع، يحيى ما سمع من عمر، خرج في ركب يعني في جماعة فيهم عمر بن العاص حتى وردوا حوض، يعني جاءوا حوض ماء، فقال عمر لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، يعني الكلاب والذئاب؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يعني حتى لا تأتينا الوساوس، الأصل الماء طاهر والأصل بقاء ما كان على ما كان، فإنا نرد على السباع وترد علينا، يعني أراد عمر أن يبين أن الأصل في المياه الطهارة، فاتركوا عنكم إيش الوساوس والشكوك هل هو طاهر أم ليس بطاهر، اتركوا عنكم هذا. فدل هذا على إيش؟ على أن الأصل في المياه الطهارة، وأن مذهب عمرو بن العاص أن سؤر السباع ليس بطاهر، عرفت كيف؟ لأنه قال هل ترد السباع عليه؟ يعني كانت ترد عليه لن تطهر به. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. نعم، مالك عن نافع، قلنا هذا تسمى إيش؟ سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر، قال ابن عمر كان يقول: كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا. قيل هذا قبل نزول آية 11، قبله أي هذا محمد بن حسن الشيباني. محمد بن حسن الشيباني راوي الموطأ، الذين روى الموطأ وطبع ثلاثة، طبعة أبي اسمه عفوا رواية أبي مصعب الزهري وهذه مطبوعة الآن، ورواية محمد بن حسن الشيباني مطبوعة، ورواية يحيى بن يحيى وإيش أشهر الموطأات. إذا أطلق الموطأ مراد رواية يحيى، فلعل النسخة التي معك عليها زيادات محمد بن حسن الشيباني. مكتوب عندك الزيادات أبو سعد ولا مو مكتوب؟ مو مكتوب. طيب إذا قيل محمد يعني محمد بن حسن الشيباني، وإن كان الأحناف يقولون لا، يقولون هذا موطأ محمد بن الحسن ليس موطأ مالك. حتى لما شرح اللكنوي القول الموجد في شرح موطأ محمد سماه، قال هو موطأ محمد بن الحسن وليس موطأ مالك، لكن صحيح لا أنه موطأ مالك رواية محمد بن الحسن. طيب، فقال: إن كان الرجال في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا الرجال والنساء، قيل يا أخو هذا قبل نزول آية الحجاب، وقيل المراد يعني محارمهم، الرجل مع محارمه من أهل بيته، وكلا قولين يعني محتمل. نعم. باب ما لا يجب منه الوضوء. وبه قال مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. نعم، قال ما لا يجب منه الوضوء. الوضوء يا أخوة ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا ينتقض إلا بدليل شرعي، لا تقول لهذا الشيء يبطل الوضوء إلا بدليل، لأنه ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. كيف؟ إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على متعصبة المذاهب لما قالوا إذا نزع الخف انتقض وضوءه، قال أن المسعى على الخفين ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا ينتقض إلا بدليل شرعي. هل من دليل أن نزع الخف ينقض الوضوء؟ الدليل عدم الدليل، إذن الأصل بقاء الطهارة، فهذه قاعدة، ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. نعم. قال: باب ما لا يجب منه الوضوء. عن مالك عن محمد بن عمارة، هذا الراوي فيه خلاف، الأصل أن مالك لا يروي إلا عن ثقة عنده، هذه قاعدة يا إخوة، أن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة عنده، هذه قاعدة، إلا رجل واحد يعني متفق على ضعفه، متفق على ضعفه روى عنه الإمام مالك وهو عبد الكريم ابن أبي المخارق، عبد الكريم ابن أبي المخارق ويسمى أيضا عبد الكريم ابن أمية، مجمع على ضعفه بالإجماع. قال علي المديني قال: لولا مالك روى عنه لقلت هذا رجل كذاب، يقول لك مالك روى عنه ومالك لا يروي إلا إيش عن ثقة عنده. عاد كيف؟ فقيل من مالك، قال قيل له: يا أبا عبد الله كيف تروي عن هذا الرجل؟ قال: خدعني بطول لحيته، يعني السمت الذي عليه، في حال إنسان إخوة ينخدع. عاد كيف؟ لما يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان في مجلس مع طلابه، وجاء رجل عليه طول لحية وسمت، فلما رآه الإمام أبو حنيفة كان يعني بين طلابه وقد مد إيش مد قدميه، فلما رآه استحى وسحب قدميه الإمام أبو حنيفة ظنا هذا عالم من العلماء، فقال أين أبو حنيفة؟ قال ها أنا. فقال عندي مسألة. قال ما هي؟ فسألوا عن مسألة يعرفها صغار الطلاب في الطهارة، فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد قدميه، فمد قدميه وأفتح. فأحيانا يعني ينخدع إنسان إيش بي يعني في الاستقامة. طيب محمد بن عمارة مختلف فيه أخو، وثقه يحيى بن معين وضعف أبو حاتم. والقاعدة التي ذكرها الترمذي ومشى عليها ابن حجر وابن كثير وشخصها من تيمية وغير من العلماء، أن الراوي اختلف فيه كبار الأمة يحيى بن معين وعلي وقلنا أبو حاتم الرازي، والجرح ليس شديد. إيش قال أبو حاتم؟ قال لين الحديث. اللين يعني إيش؟ ضعفه يسير. هذه ينزل درجة هذا الراوي من ثقة إلى صدوق. لكن إيش قال ابن حجر في عن هذا الرجل محمد بن عمارة في تغريب التهذيب؟ قال صدوق. لما رجعنا إلى ترجمته في تهذيب التهذيب وجدنا أن الأئمة اختلفوا فيه، وثقه يحيى بن معين، لا أعلم هل وثق غير أم لا، وضعفه أبو حاتم، فقال هو صدوق. فهذه قاعدة أول ما ذكرها الترمذي رحمه الله ثم سار عليه الأئمة. نعم. قال عن محمد بن إبراهيم يعني التيمي مر قبل قليل، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذه مجهولة لا تعرف من هي أم الولد، يعني الأمة التي وطأها سيدها وأنجبت منه تسمى أم ولد، أنها سألت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، فقالت إني امرأة أطيل ذيلي يعني العباءة عباءتها طويلة، وأمشي في المكان القذر يعني النجاسات. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يعني أن التراب يطهر ما علق إيش في العباءة والثوب الطويل بالنسبة للنساء. فدل هذا الحديث أيضا على أنه يجوز للمرأة أن تسأل الرجال لا بأس، بشرط بدون خضوع في القول ولا تخضعن في القول فيطبع الذي في قلبه مرض. وأيضا فيه بيان أن النجاسة قد تطهر بدون الماء بالتراب، قال يطهره ما بعده. نعم. وبه قال مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. نعم. مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هذا يسمى ربيعة الراي، ربيعة الراي وهو من كبار يعني مشايخ الإمام مالك، روى عنه الإمام مالك، فلما تكلم في الرأي يعني في القياس وترك الدليل ترك الإمام مالك بعدما تكلم في الرأي أصبح ما يحدث عنه وقلل الرواية عنه، فرواية ربيعة في الموطأ قليلة مع أنه من يعني من كبار مشايخ الإمام مالك، كان الإمام مالك متأثر به جدا، لكن قلل الرواية وترك لما تكلم في الرأي أو وقع في الرأي، أنه كان إيش يقلس القلس يعني خروج بعض الطعام من المعدة، أما القي هو إيش خروج الطعام كله، أما القلس خروج إيش بعض الطعام القليل من المعدة. قال رأوا إيش يقلس مرارا وهو في المسجد يعني يصلي فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، يعني أن القي لا إذا كان قليلا القلس لا ينقض الوضوء، أما إن كان كثيرا السنة أنه يتوضأ، لما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا هو السنة أنه إذا أصابه القي أن يتوضأ، وهذا من باب الاستحباب وهو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه لا يحيى قال وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء من ذلك وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. نعم، يعني أن الإمام مالك أخذ بقول ربيعة أن القلس لا ينقض الوضوء. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. نعم، قلنا هذا من أصح الأسانيد عند البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه حنط، الحنوط يعني الذي يوضع في غسل الميت، ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد، يعني المسجد النبوي، فصلى يعني عليه صلاة الجنازة ولم يتوضأ. فهذا فيه أن من غسل ميتا أو حمله لا وضوء عليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، قال الإمام مالك الإمام أحمد هذا حديث منسوخ، قال عليه الصلاة والسلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. نعم، فمذهب ابن عمر رحمه الله يرى أن من غسل ميتا أو حمله لا وضوء عليه، وهذا هو الصحيح، لكن يستحب له استحبابا فقط. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك هل في القي وضوء، قال لا ولكن يتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. نعم، مذهب مالك أنه لا يرى لا القي ولا القلس وضوء. أما القلس نعم، لكن الوضوء الصحيح أنه يتوضأ من باب الاستحباب، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه الترمذي وهو حديث صحيح، أظنه عن ابن أبي أوفى أظنه. نعم. باب ترك الوضوء مما مسته النار. نعم، يعني نسخ هذا الحكم، كان في أول الأمر إذا أكلوا طعاما يتوضؤون، إذا أكلوا لحم، أكلوا دجاج، أكلوا يعني خبزا، أي شيء يأكلونه كانوا يتوضؤون، أكلوا تمرا، خبزا مثلا أو دجاج أو أي شيء مسته النار يعني يطبخ، هنا عليه الوضوء. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فقال باب ترك الوضوء مما مسته النار، يعني لأن الحكم أصبح منسوخا. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، عن زيد بن أسلم قلنا المدني ثقة، عن عطاء بن يسار ثقة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام أو قيل له يا رسول الله أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني أنت بالخيار. فقيل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فكل لحم لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل، لهذا الحديث كل لحم لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، وقال مالك عن يحيى بن سعيد قلنا من هو؟ الأنصاري. عن بشير بن يسار هذا مدني أيضا ثقة، عن سويد بن النعمان رضى عنه أنه خرج مع رسول الله عام خيبر، يعني في غزوة خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر يعني أسفل منها، نزل صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج يعني بالطعام فلم يؤتى يعني له إلا بالسويق. السويق هو دقيق الشعير، شعير مطحون يخلطون بالماء يسمى السويق. قال فأمر به فثري، ثري يعني إيش؟ يعني وضعوا معه ماء لأنه يابس الشعير فلا بد منه حتى يلينه. قال فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا يعني من هذا السويق، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، لأن الذي مسته النار نسخ، فأصبح كل طعام مسته النار لا يتوضأ منه قلنا إلا لحم الإبل. وفيه بيان أن السنة لمن أكل أكلا أن يتمضمض. عرفت كيف؟ جاء في البخاري حديث ابن عباس حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له إيش دسما. قال النووي في شرح مسلم قال وهكذا يستحب في كل طعام أن يتمضمض بعده. هذا قول النووي، قال يستحب في كل طعام المضمض بعده. نعم. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله الهدير أنه تعشى مع عمر الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. عن محمد بن المنكدر هذا الإمام رحمه الله من علماء المدينة، عن صفوان بن سليم ثقة أنهم أخبراه عن محمد إبراهيم التيمي من رجال الصحيحين، عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير، ابن الهدير تابعي كبير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى يعني معه ولم يتوضأ، فدل على نسخ يعني الوضوء مما مست النار. نعم. وبه قال مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني هذا تابعي مدني أيضا ثقة، الفائدة هو غالب مشايخ مالك من أهل المدينة، غالب مشايخ مالك من أهل المدينة، والسبب قالوا أن مالك ما رحل من المدينة في طلب العلم، كان العلماء كلهم عنده في المدينة ويأتونه الناس من كل مكان رحمه الله، لكن تسمى دائما مدني يعني كلهم من أهل المدينة. عن آبان ابن عثمان هذا أيضا مدني ثقة أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه، يعني لأن الدسومة قال عليه الصلاة والسلام من أكل دسما ونام ولم يتمضمض فلا يلومن إلا نفسه، حيث جيد يعني قد إصابة يعني إيش تأتي حيوانات على الدسم أو حشرات، فلا بد من غسل هذه الدسومة عنه. وأما يعني ما جاء عن بعض السلف أنهم يعني كرهوا غسل اليدين بعد الطعام، قالوا أن هذه نعمة والنعمة ما تغسل بعد الطعام، نقول هذا يعني من باب يعني الورع عندهم، لكن من باب النظافة والتنزه لا بأس الإنسان يغسل يديه بعد الطعام. فقال ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. وبه قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار. نعم، يعني أراد الإمام مالك هنا أن يبين أن هذا مذهب الصحابة، مذهب كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعثمان نعم وعلي. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد، قلنا من هذا؟ الأنصاري، قاعدة، أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو عامر بن ربيعة العنزي قال عن رجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما يعني يأكل قد مسته النار يتوضأ؟ قال رأيت أبي يعني عامر الصحابي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ. نعم. وبه قال مالك عن أبي نعيم وأبي بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. إذن المذهب إيش؟ الخلفاء الأربعة، عن أبي نعيم وهب بن كيسان هذا أيضا مدني، قلنا أن غالب مشيخ مالك من أهل المدينة وغالب ثقات، أنه سمع جابر عبد الله الأنصاري، جابر كان من كبار الفقهاء في زمانه، وكانت له حلقة علم في المسجد النبوي، حلقة علم يأتيه الطلاب رعاهم الله، يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبزا ولحما فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أوتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. هذا حديث محمد بن المنكدر هو عن جابر، جاء جابر لكننا يقول ابن عبد البر كان مذهب الإمام مالك إذا كسل يروي حديث معلق، يرويه منقطع، يرويه بلاغا، وإذا نشط كان يسوق الحديث بإسناده كامل. الحديث عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الأنصاري، لكن الإمام مالك هنا أسقط إيش؟ جابر. والحديث عند مسلم محمد بن كدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي لطعام، وطعام الوليمة يا أخوة ينقسم إلى قسمين. طعام الوليمة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وليمة عرس، هنا الإجابة واجبة، إجابة الدعوة واجبة، من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم كما جاء في الحديث. والثاني إجابة، عفوا، والثاني دعوة غير عرس، عشاء مثلا عارض عنده ضيف مثلا، هنا إجابة الدعوة مستحبة وليست واجبة. دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم، هنا اللحم جاء إيش؟ مبهم، لكن المراد لحم غير الإبل. قال فأكل منه ثم توضأ وصلى، قال ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث اختصره بعض الرواة عن جابر، اختصروه فقال كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. عرفت كيف؟ اختصروه، ولا أصل الحديث هكذا. نعم. وبه قال مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. نعم. قال مالك عن موسى بن عقبة، هذا إمام السير والمغازي، هو إمام في السير والمغازي، ثقة عند جمهور العلماء. وأما ما يروى أن يحيى بن معين كان يضعف موسى بن عقبة، قالوا الصحيح أنه ما ثبت هذا عن يحيى، ما ثبت. فالجرح إذا لابد أن يكون ثابتا حتى يقال جرح فلان، أما إذا كان لم يثبت الأصل عدمه، وهو ثقة عند جمهور العلماء. عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق، يعني من البصرة، لأنه كان في البصرة رحمه الله، فدخل عليه أبو طلحة هذا عمه زوج أمه وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار، يعني لما قدم زاروه، ففي بيان زيارة إيش؟ الأخوة بعضهم البعض. فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ، يعني لما أكل من الطعام ذهب توضأ. فقال له أبو طلحة وأبي ما هذا يا أنس، يعني تتوضأ مما مست النار؟ أعراقية؟ يعني أن أهل العراق يتوضؤون مما مست النار، والحديث منسوخة، كيف يتوضأ مما مست النار؟ فقال أنس ليتني لم أفعل، يعني ما توضيت أمامهم. وقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ. نعم. باب جامع الوضوء. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة، يعني مجمع على عدالته هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام أيضا مجمع على عدالته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، يعني الاستطابة طلب الطيب، يعني قطع النجو، يعني الخارج من السبيلين، فالمراد يعني الاستنجاء. فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، يعني من أراد الاستجمار عليه بثلاثة أحجار لا ينقص عنها. بعض الفقهاء قال يجوز حجر واحد له ثلاث رؤوس، لكن صحيح لا، أنه لا يجزي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ثلاث أحجار، قال أحجار، قال سلمان الفارسي ونهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نستنجي إيش بأقل من ثلاثة أحجار. فالعبرة بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. نعم. وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبورة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت إني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، لسنا بإخوانك. قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرضهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذاداني رجال عن حوض كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. نعم. قال مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. هذا الإسناد يسمى على شرط مسلم. اسمع، شرط البخاري شرط مسلم، اسمع عنه، يعني أن يكون الإسناد بهذا السياق هكذا. العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة فيه عشرات الأحاديث عند مسلم بهذا الإسناد، فيسمى إيش؟ شرط مسلم. نعم. العلاء بن عبد الرحمن صدوق من رجال مسلم، وأبوه أيضا صدوق من رجال مسلم. عن أبي هريرة عنه أنه سلم خرج إلى المقبرة، يقال المقبرة بضم الباء مقبرة، يقال المقبرة فتح الباء، يقال المقبرة بكسر الباء، كلها ثلاثة صحيحة، تسمى ثلاثية أو مثلثة، عفوا تسمى مثلثة، مقبرة مقبرة مقبرة، كلها صحيحة. إن فتحت الباء أو ضمت أو خفضت يعني كسرت ما تغير المعنى، هذا سمى مثلثة. لكن بعض الكلمات قد يتغير المعنى، بعض الكلمات قد يتغير المعنى، نفس سلام سلام سلام، سلام التحية، سلام فقرات الظهر، سلام الحجارة الكبيرة، شوف تغير المعنى. فأحيانا الحركة تغير، أحيانا إيش ما تغير المعنى. فقال السلام، إيش فتح السين، السلام، سلام يعني قلنا التحية، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت لو أني رأيت إخواني. فقالوا: يا رسول الله. طبعا هذا فيه أن الإنسان إذا جاء المقابر يقول هذا الدعاء بشرط أن يدخل المقبرة. بعض الناس وهو مار من عند السور يقول، يقول لا، ما يسمى زيارة القبور، أنت مار مرور، زيارة القبور إذا دخل المقبرة. فقالوا: يا رسول الله، ألست إخوانك؟ قال: بلى، أنتم أصحابي، يعني إخواني وزيادة، الصحبة أفضل. كيف؟ قال: بلى، وأنتم إيش؟ أصحابي، إخواننا اللي يأتون من بعد، يعني من بعدنا، وأنا فرطهم على الحوض. الفرط هو الذي إيش؟ يتقدم القوم، يسمى الفرط. الآن الطفل إذا مات تقول: اللهم اجعل إيش؟ فرطا لوالديه، يعني إيش؟ يتقدمهم يوم القيامة شفيعا لهم. فالفرط هو الذي يتقدم القوم. قال: أنا فرطكم على الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم تواترت فيه الأحاديث، وهو من أعظم الحياض، وقيل هو خاص في النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أحمد: إن لكل نبي حوضا، لكن هذا حديث مختلف في صحته، مختلف في صحته. قال بعض العلماء قال أن الحوض خاص في النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وجاء عند الحاكم وصحها أن ماء الحوض يأتي من نهر الكوثر، يستمد من الكوثر، يستمد من الكوثر. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك، يعني أمة الإجابة؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، غر محجلة إيش؟ يعني بالبياض، والثانية سوداء بهم ليس فيها بياض، أيعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. الوضوء يا إخوة ليس خاص في هذه الأمة، الذي خاص في هذه الأمة فقط الغرة والتحجيل، قال إن أمتي يؤتون يوم القيامة قرى المحجلين. أما الوضوء فهذا كل الأمم كانت إيش تتوضأ، فليس خاصا بهذه الأمة، إنما الخاص فقط الغرة والتحجيل. وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن، يعني إيش يبعد رجال عن حوضي، يعني يبعدون كما يذاد البعير الضال، يعني إذا شرد البعير وهل إيش يعني يدفعون من هنا وهنا. فأناديهم ألا هلم هلم، يعني تعالوا هلم هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. قيل ارتدوا، والمراد هنا إيش المرتدين، قيل لا المراد المبتدعة كما قال ابن عبد البر، قال المراد المبتدعة الذين بدلوا دينهم، إن بدلوا دينهم قال هو هم المبتدعة. فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا فتوضأ ثم قال والله والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموها. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة يعني بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن حمران مولى عثمان، هذا حمران من البربر بربري جاء به أيام المغازي فاعتق عثمان، فمعنى مولى أي أنه إيش اعتقه عثمان، وكان ثقة رحمه الله، أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد. المقاعد قيل يعني يوضع أمام المسجد زي الكرسي يجلسون عليه أمام المسجد، قال جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، يعني قال قد دخل وقت العصر، فدعا بما فتوضأ ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. إيش الآية؟ يعني أنه لا يكتب العلم، عرفت كيف؟ وإذا أخذنا مثل أوتوا الكتاب يكتبون الناس ولا تكتمونه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، جاء في رواية لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. هنا المراد غفران صغائر الذنوب، هذا قول جماهير العلماء، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. نعم. وبه إلى يحيى قال قال مالك رحمه الله ورضي عنه وراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. يعني يقول مالك أراه، يعني أظن عثمان أراد هذه الآية أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يعني الوضوء والصلاة. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم قلنا ثقة، عن عطاء بن يسار تابع ثقة، عن عبد الله الصنابحي، هنا يا أخوة الصنابحي اختلفوا فيه هل هو صحابي أم تابعي، بعضهم يقول عبد الله الصنابحي صحابي أما التابعي هو عبد اسمه الصنابحي أبو عبد الله، قالوا لك تابعي الصنابحي أبو عبد الله، وأما عبد الله الصنابحي فهذا صحابي، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم. الشاهد قال أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت خطاياه من فيه يعني من فمه وإذا استنثر خرجت خطاياه من أنفه، ثم ساق الحديث كامل في بيان فضل الوضوء وأن الوضوء سبب من أسباب تساقط الذنوب التي وقع بها العبد في اليوم والليلة. لكن قال المراد هنا يعني صغائر الذنوب ليس الكبائر. نعم. وبه قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم. قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، أيضا هذا الإسناد على شرط مسلم، في أيضا عشرات الأحاديث بهذا الإسناد، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة كلها عند مسلم. سهيل هو صدوق كان ثقة رحمه الله، فلما مات يعني أخ له حزن عليه حزنا شديدا، فتغير حفظه بسبب إيش؟ حزني على أخيه. نعم. وأما أبو صالح السمان، هو ذكوان السمان وسمى الزيات، كان يأتي بالزيت من العراق إلى الحجاز يبيعه، فسمي بالسمان وسمي بالزيات، وهو ثقة ثبت رحمه الله. نعم. فقال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن، هنا شك من الراوي، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه من الماء أو مع آخر قطر الماء. استحب يا أخو بعض العلماء أن الإنسان ما يتنشف بعد الوضوء، قال حتى إيش؟ تخرج خطايا مع آخر قطر الماء، استحبوا عدم التنشيف لهذا الحديث. قال: فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشت يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا تنشفت ذهب إيش؟ آخر قطر الماء، فاستحب أن يترك الماء في الوضوء ولا يتنشف. لأن وأنا أسأل لما جاءته يعني أم سلمة بالخرقة ما قبلها، ما أصبح إيش؟ ينفض يديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي، فتوضأ الناس كلهم حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم. قال عن إسحاق بن عبد الله، هذا أيضا مدني ثقة، عن أنس بن مالك وعنه أنه قال: رأيته سلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا، يعني بحثوا عن الوضوء فلم يجدوه، ليس عندهم ماء يتوضؤون به. قال: فأتي رسول الله بوضوء في إناء، يعني صغير قليل، فوضع رسول الله يده في ذلك الإناء. قال: ثم أمر الناس أن يتوضأ منه، يعني أن الماء أصبح إيش؟ يفور من تحت يديه عليه الصلاة. وهذا آية من آيات الله، يقول العلم يقال آية من آيات الله ولا يقال معجزة من المعجزات، إنما يقال آية، لأن جاء في كتاب الله: وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني إيش؟ معجزة أخرى. قالوا: أما كلمة معجزة، أول من قالهم أهل الكلام، أهل الكلام هم أول من أتى بكلمة معجزة، لكن لما أصبحت الكلمة يعني مستعملة استعملها السلف، وللأصل أنهم يقولون آية أو يقولون علم من علام النبوة، كيف؟ وآيات النبي صلى الله عليه وسلم أو معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام. فقال نعم، قال هنا: ثم أمر الناس أن يتوضأوا منه، فقال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس كلهم حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا إخوة دل الحديث على أن النائم إذا قلنا إذا وضع يده في الماء جاز استعماله بلا خلاف، وفي أن الماء إذا وضع الإنسان يده في الماء أن الماء طاهر ولا يكون طهور، عفوا وليكن طاهر، هو طهور وليكن طاهر. أهل العلم يقولون أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله في الطهارة يسمى طاهر، أما الطهور هو الذي يجوز استعماله في الطهارة. وقلنا أن الصحيح أن الماء إما طهور وإما نجس، ليس هناك شيء اسمه طاهر، الطاهر والطهور بمعنى واحد على القول الصحيح. نعم. وبه قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. نعم. عن نعيم قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، المجمر من الجمر، لأنه كان يبخر المسجد. أبوه عبد الله المجمر كانت وظيفته أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله أن يبخر المسجد، كان هذا عمله، أمره عمر أن يبخر المسجد فأصبح لقب لهم المجمر. ففيه يعني جواز يعني تبخير المساجد وتطيبها. أنه سمع أبا هريرة عنه الله يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة، يعني توضأ في بيته، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، يعني ما دام أنه ذهب إلى الصلاة فهو في صلاح، وأنه يكتب له بإحدى خطواته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان في كل خطوة 10 حسنات، يعني حسنة بعشرة أمثالها. وجاء في رواية أيضا عند ابن حبان يكتب له ذاهبا وراجعا، يعني أجره ذاهبا وأجره راجعا. فهذا في بيان أنه يستحب له أن يذهب إيش ماشيا للمسجد، ولا يركب إلا للضرورة، إما المسجد بعيد أو كان مريضا. يقول الشيخ محمد الثيمين رحمه الله: إذا ركب في السيارة مع كل فرة للعجلة يكون خطوة، هكذا جاء في شرح مسلم، في شرح عفوا رياض الصالحين. قال: ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، يعني لا يسرع إذا سمع الإقامة يمشي، لكن إذا خشي يعني فوات الصلاة لا بأس أن يسرع قليلا، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. وثبت أن ابن عمر لما سمع الإقامة أسرع قليلا، سوف يأتي لعله في الأبواب الأخرى، لما سمع الإقامة أسرع قليلا، لكن المراد إيش يعني السعي الشديد هذا لا يجوز، إنما عليه أن يقارب بين الخطى. نعم. قال: فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، يعني كلما كانت الدار بعيدة كانت إيش الأجر أعظم. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. نعم. مالك عن يحيى بن سعيد، قلنا من هذا؟ الأنصاري. أنه سمع سعيد بن المسيب الإمام الفقيه من كبار التابعين رحمه الله، قيل المسيب وقيل المسيب على قولين، المسيب وقيل المسيب، يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، يعني الإنسان إيش يستنجي بالماء. فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء، يعني أن حريم التي إيش تستنجي بالماء، الرجل بالحجارة. هذا إيش لما مر معنا قال رأيت عمر بن الخطاب إيش يتوضأ لماء تحت إزاره، يعني في الماء. ليه لماذا قال هذا؟ لأنهم كانوا يقولون أن استنجاب الماء خاص للنساء، لكن صحيح أنه عام للرجال وللنساء. نعم. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. نعم. مالك عن أبي الزناد، قلنا اسمه عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد لقب له. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج لقب له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرسله قال إذا شرب الكلب. الشرب هو أعم من الولوق. الولوق هو إيش؟ تحريك اللسان في الماء. ولفظ ولوق جاءت فقط عند مسلم فيما أذكر. وأما الشرب فهو عام، يعني يشمل تحريك اللسان ويشمل إيش؟ عدم تحريك اللسان. قال لشرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا في بيان أن نجاسة الكلب مغلظة. والكلاب في الشريعة الإسلامية لها 3 حالات، الكلاب لها 3 حالات. الحالة الأولى كلاب أمرت الشريعة بقتلها، وهو الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم قال صلى الله عليه وسلم إنه شيطان. والثاني كلاب أذنت الشريعة إيش؟ باقتنائها، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية. والثالث ما عدا هذه من الكلاب هذه يحرم اقتنائها، كلب الزينة الآن يمشي معها كلب زينة هذا محرم، ويلعق وجهها الكلب وهذا نجاسة. فهذا يعني جاء في الحديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجل كل يوم قيراط. قيل ما القيراط يا أبا هريرة؟ قال مثل جبل عظيم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا في بيان أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة، وأنه إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات، إحداهن أو قال أولاهن في التراب، الأولى ماء مع تراب والست الباغية كلها ماء. نعم. وبه قال مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. هذا من الحديث يعني الضعيفة في الموطأ، هذا الحديث ضعيفة، لكن مالك ما ساغ الإسناد، لكن قالوا له شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها. عن مالك أنه بلغ أنه صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولا تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. نعم. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذا فيه يعني فضل الصلاة وأنها خير الأعمال، وفضل الوضوء أنه علامة على إيمان العبد. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد يتقوى بها كما قال أهل العلم. نعم. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. نعم. عن مالك عن نافع، قلنا أن نافع هو أكثر من روى على ابن عمر كما مر معنا، أن عبد الله بن عمر عنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، يعني كان يأخذ الأذنيه ماء جديدا، ابن عمر كان يأخذ الأذنيه ماء جديدا، لكن سنة ظاهر السنة أنه أن الأذنين تمسح بالماء الذي مسح به الرأس. قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، حديث من كان في صحة خلاف لكن رواه ما يقارب 10 من الصحابة، الأذنان من الرأس، فهو حيث يعني حسن بطرقه الأذنان من الرأس. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الأذنيه ماء جديدا. قال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال لي قال أنه يأخذ الماء جديد لأذنيه فقط في حالة واحدة، إذا مسح رأسه وجفت إيش أصابعه، هنا لا بأس أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، أما ما عدا هذا فلا يجوز، إنما السنة أن يمسح يعني الأذنين بالماء الذي مسح به رأسه. نعم. وبه قال مالك رحمه الله ورضي عنه أنه بلغنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى تمسح الشعر بالماء. نعم. يعني مذهب مالك يرى عدم المسح على العمامة والعبرة بالسنة، ولعل الصحابة يعني ما بلغهم أو جابر ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، فالعمامة يمسح عليها كما يمسح على الخف بشرط أن تلبس على طهارة. فإن في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ثم كمل على عمامته، والعبرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة يا إخوة الفقهية القاعدة أن قول الصحابي أو فعله حجة إلا في حالتين: الحالة الأولى أن لا يخالف الصحابي آخر، والحالة الثانية أن لا يخالف النص. فإذا خالف النص هنا ليس بحجة، إن خالف الصحابي آخر ليس بحجة. هنا انظر إلى أغربهم إلى الدليل ويؤخذ بقوله. فجابر بن عبد الله عن الله لا يرى المس على العمامة، نقول العبرة ب يعني هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أذن عليه الصلاة والسلام بالمس على العمائم والتساخين كما في السنن، العمائم والتساخين يعني الخفاف. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. نعم، يعني أيضا أن مذهب عروة عدم المس على العمامة، وكان ينزعها ويمسح بالماء، يمسح رأسه. لا، قلنا أن العبرة بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه قال مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر، هذه خطبها عمر له وأصدقها بعمر، عمر هو الذي رعنه الله دفع المهر 400 درهم، فلما يعني أعطاهم 400 ذهب ابن عمر سرا وأعطاهم 200 زيادة، فكانت هي إيش أم أولاده، أنجبت له عدة من الأولاد، صفية بنت أبي عبيد رضي الله أن كانت تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير، يعني يبين أنه كان مولى وكان صغير السن يدخل عليها، لأنها يعني أو لأنه عفوا مولى لزوجها، مولى لزوجها. فهذا أيضا في بيان أن مذهب صفية أنها لا يعني لا تمسح على الخمار، لكن ثبت عن أم سلمة وعن الله الصحابية، صفية بنت أبي عبيد ليست صحابية، هي من كبار التابعين، عارف كيف؟ لكن ثبت بارك فيكم عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، عارف كيف؟ فيقدم فعلها عنه الله. لذلك يجوز المس على الخمار للنساء إذا كان بشرط يشق عليها نزعه، يشق على المرأة أن تنزع هذا الخمار. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. نعم، قلنا أن مثلا مالك لا يرى المسح على العمامة ولا على الخمار، سئل عن المسح قال لا ينبغي، لا ينبغي يعني لا يجوز عند مالك أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، لكن نقول ثبت بالسنة المسح على العمامة، وثبت عن بعض الصحابيات منهم إيش أم سلمة المسح على الخمار، لكن بشرط أن تلبس على طهارة وفي نزعها مشقة. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه إن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. نعم، يعني أنه نسى مسح الرأس، نسى مسح الرأس، فقال يعني إذا كان أثناء الوضوء يمسح رأسه ويغسل قدميه كما مر في فتواه، أما إذا كان نساه وصلى قال إيش يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا ما يقول الإمام مالك رحمه الله. نعم. باب ما جاء في المسح على الخفين. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عباس. ما وصلنا خمسين حديث الآن، كم بقي على 50 شيخ؟ 7. نعم، أعانكم الله على 7. طيب. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في المسح. الأخوة كانوا يريدون 100 حديث، يعني كان بعضهم كان يريد 100. الناس ما هم نفس أول، يعني كان رحمه الله في مجالس يعني السماع اللي حضرناها غالب يعني العلماء ماتوا رحمة الله عليهم اللي كانوا يسمعون، كنا نمكث 8 ساعات 9 ساعات ونجلس مستمتعين، والأمر لكم طبعا. أذكر قرأنا مرة في لا زلت أذكرها، أحد الكتب قرأناه بعد صلاة العشاء، أذن أذان الفجر وانتهينا منه. نعم هذا أذكره، كان حتى مجموعة من الأخوة يعني ممن حضروا هذا المجلس، لا زلت أذكره. وبعض الأخوة أذكر طلبوا يعني نقرأ رسالة في العقيدة، فقلنا نقرأ يعني رسالة أبي عثمان الصابوني النيسابوري عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكانت القراءة بعد صلاة العشاء. هم ما اعتادوا أبدا على يعني الدروس المطولة، ما اعتادوا، فقرأنا ساعتين، أذكر ساعتين أو 3 ساعات ناس الآن. الأسبوع اللي بعده ما حضر ولا شخص. إيه نعم، فنفرناهم سبحان الله. نعم. أحسن الله عليك. باب ما جاء في المسح على الخفين. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زيد وهو ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه في كم جبته فلم يستطع مضيق كم الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة التي بقيت عليه، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. نعم. قال باب المسح على الخفين. مسح الخفين رخصة، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين متواترة، رواها ما يقارب 70 صحابيا. والخف هو ما يستر القدم من الجلد، أما إن كان من الصوف أو القطن فهذا يسمى الجورب، والجورب المسح عليه تواتر عن الصحابة، أكثر من 40 صحابيا كانوا يمسحون على الجوارب. قال مالك عن ابن شهاب، قلنا إنه يعني لم يعرف باسمه أبدا، اسمه محمد بن مسلم، ما تجد أبدا محمد بن مسلم، كله إما ابن شهاب وإما الزهري، عرف بنسبه إلى جده أو إلى قبيلته. عن عباد بن زياد وهذا اسم ثقة، قال وهو من ولد المغيرة، الصواب لا، أنه مولى للمغيرة، مولى يعني عبد المغيرة وليس ابن للمغيرة، بل هو مولى وليس والده. يقول الدارقطني في العلل قال الوهم من مالك، مالك هو الذي وهم في هذا الحديث، هو إمام، فالإنسان حتى وإن كان إماما يبلغ من علم مبلغا عرضة للوهم والخطأ، عرضة. ذلك روى الخطيب البغدادي في الكفاية عن شعبة بن الحجاج رحمه الله أنه قال تعالوا عدد لكم أخطاء مالك التي أخطأ فيها في الموطأ، فالشاهد أن الإنسان عرضة. ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله من قال أنا لا أخطي فقد كذب، يعني كل الناس تخطئ. قالوا إلا شخص واحد ما أخطأ أبدا في حياته حتى مات، ذكرنا أمس، لا حماد بن زيد أحسنت، قال ابن خراش ما أخطأ في حياتي قط، حماد بن زيد. طيب قال عن أبيه المغيرة، قلنا الصواب أنه إيش مولى المغيرة وليس أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، يعني قضى حاجة في غزوة تبوك، فقال المغيرة فذهبت معه بماء يعني حتى يستنجي، فجاء سلم فسكبت عليه الماء يعني أملت الماء عليه، فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كم الجبة، يعني الجبة كانت ضيقة، فلم يستطع فأخرجها إيش من تحت الجبة، قال فأخرجها من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، هذا الشاهد. فجاء سلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، يعني لما تأخر عليه الصلاة والسلام تقدم عبد الرحمن بن عوف، الذي صلى خلفه من النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق رحمه الله، وقد صلى بهم ركعة، فصلى صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم لأنه إيش فاتت ركعة عليه الصلاة والسلام، ففزع الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى عليه الصلاة قال أحسنتم، يعني أنكم ما أخرتم الصلاة، حتى وإن تأخرتنا لا تؤخرون الصلاة، هذا من قوله أحسنتم. فالشاهد منه قال ومسع على خفيه، فالمسع على الخفين رخصة بشرط أن تلبس على طهارة. نعم. وبه قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أمير فرآه عبد الله بن عمر يمسع على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحدنا من القائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من القائط. نعم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه أنكر المس على الخفين، ما ثبت. قال وإذا ثبت عن بعضهم اعلم أنه رجع عن هذا القول. ابن عمر ما بلغ المس على الخفين فأنكره ثم بعد ذلك رجع. قال عن نافع وعبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار أيضا من كبار طلاب ابن عمر وهو ثقة ثبت من رجال الصحيحين، أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص لما كان أميرا على الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، رأى سعد يمسح على الخفين فأنكر ذلك، يعني ابن عمر قال كيف تمسح على الخفين ولا تغسل القدمين؟ فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه. شوف فقه الصحابة وأدب الصحابة مع أن أمير الكوفة وأكبر منه سنا، قال سل أباك. فقدم عبد الله بن عمر فنسي أن يسأل أباه حتى قدم سعد، يعني جاء سعد من الكوفة إلى المدينة، فقال له أسألت أباك؟ قال لا. قال فاسأله. فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحدنا من القائط حتى إذا انتقضت الطهارة؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدنا من القائط. ثم بعد ذلك أصبح ابن عمر يمسح على خفيه. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. نعم. ثم بعد ذلك أصبح إيش يمسح على خفيه. عن نافع أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي للصلاة على جنازة حين دخل المسجد، قال فمسح على خفيه ثم صلى عليها، يعني على الجنازة. قيل مسح على خفيه، قيل لعل كانت فيهما نجاسة فنظف الخفين، وقيل لعله ايش اعاد الوضوء ومسح عليهما، كذا قول فيه لأهل العلم. نعم. وبه قال مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتى بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. نعم. قلنا أن هذا أيضا تواتر عن وسلم عن صحابة الكرام المسح على الخفين. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه يستأنف الوضوء، فقال ينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح الخفين. نعم. هذه من توضأ ونزع خفيه، إذا لم يمسح عليهما له إيش أن يلبسهما أو يلبس غيرهما ويمسح، لأن ما مسح الآن، ألبسهما إيش على على طهارة. أما إذا انتقض وضوءه ومسح الخفين ثم نزع الخفين هنا ما يجوز له إيش أن يلبس الخفين ويمسح عليها، والسبب أنه ما لبسهما على طهارة. فإذا إذا توضأ ولبس الجورب أو لبس الخف ونزع قبل انتقاض الطهارة غير أو غيره له أن يمسح على الخفين لا بأس، لكن إذا لبسه وانتقضت الطهارة ومسح عليه ثم نزعه ونقول لا يجوز لك إيش إذا لبست مرة ثانية أن تمسح عليه حتى تتوضأ، لأنك ما أدخلتمهما طاهرتين. أما نزع الخف جمهور العلماء أن نزع الخف أو الجورب ينقض الوضوء، وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحق معه. أولا لعدم الدليل على أن نزع الخف ينقض الوضوء، الثاني أن هذا ثبت عن علي بن أبي طالب عن الله كما رواه الطحاوي وابن مشيبة بإسناد صحيح أن علي بن أبي طالب مسى على خفيه ثم دخل المسجد ونزعهما وصلى في الناس إماما. شوف لو كان ينقض لما هذا سنة صحابي بل من كبار الصحابة ولم يعرف له مخالف، وهو أيضا مذهب الحسن البصري رحمه الله كان يقول من نزع خفيه لا شيء عليه، يعني لا تنتقض طهارته. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل توضأ عليه وعليه خفه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. لا الصواب أنه يعيد الوضوء والصلاة، الصواب أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال ينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. هذا هو الصحيح. نعم. حتى يدخلهما طاهرتين. نعم. باب العمل في المسح على الخفين. نعم. وبه قال مالك عن ابن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. نعم. عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يعني عروة بن الزبير يمسح على الخفين وكان يمسح على ظهر الخفين وليس من أسفل. قال علي بن طالب عن الله كما عند أبي داود وغيره لو كان الدين بالرأي، عندي ليس بالرأي إنما إيش بالدليل، لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه، والسبب أن أسفل الخف هو أولى إيش أولى بالطهارة لأنه يطأ عليه. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه يعني على أعلاهما. فهنا عروة بن الزبير يمسح على أعلى الخف. وأما ما رواه الترمذي عن المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أسفل الخف وأعلاه هذا حديث ضعيف. نعم. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. نعم، يعني مذهب الزهري يمسح أسفل الخف وأعلاه، هذا مذهب الزهري. ومذهب عروة لا يمسح أعلى الخف، والحق مع عروة بن الزبير، الدليل معه أن المسح على ظهر الخفين، أما أسفل الخف هذا ضعيف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. أحب يعني أرجح عندي من قول علوة، يعني مذهب مالك يا أخو يرى المسح أسفل الخف وأعلاه، هذا مذهب مالك. لكن لو قال قائل هل في المسح خفين يمسحه مرة واحدة أم يمسح اليمين ثم الشمال؟ قيل كلا الفعلين صحيح، كلا الفعلين صحيح، لكن ظاهر السنة مس عليهم أي مرة واحدة لم يقدم اليمين على الشمال. نعم. باب ما جاء في الرعاف. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف وتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. باب ما جاء في الرعاف. الرعاف هو الدم القليل الذي يخرج من الأنف وهذا لا ينقض الوضوء. عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. لا الصحيح أنه يعني إذا قطع صلاته يا أخوة وأراد الوضوء أنه يعيد الصلاة ما يبني. رعف انصرف قال فتوضأ ثم رجع فبنى يعني كمل صلاته، لا صح انه دام قطع الصلاه عليه ايش؟ عليه بالاعاده. حكم من احدث في الصلاه ثم توضا ورجع عليه الاعاده، الحكم واحد. فالصحيح انه ما يبني بل يعيد الصلاه. نعم. وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يراه فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. نعم، قلنا الصحيح انه لا يبني بل يعيد الصلاة. نعم. وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن وسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعفه يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم، يعني هذا مذهب الممالك، يرى أنه إذا أصاب رعاف ذهب اسمه يتوضأ ثم يبني على صلاته، لكن نقول لا صحيح أنه إذا يعني قطع الصلاة عليه الإعادة، إعادة الصلاة. نعم. آخر شيء لعل هذا. قال رحمه الله. ما وصلنا 50 شيخ؟ هذا آخر شيء صح؟ نعم. اللي قبل. خلصنا يعني 50؟ ها؟ حديثين. خلاص حديثين. باب العمل. أحسن الله إليكم. باب العمل في الرعاف. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، باب العمل في الرعاف، يعني ماذا يعمل من أصابه رعاف، ماذا يعمل؟ قال صحيح أنه يكمل صلاته ولا شيء عليه، لأن الرعاف ليس بناقض الوضوء حتى إذا فحش، يعني حتى إذا كثر، وهذا هو القول الصحيح. روى عن عبد الرحمن بن حرمة الأسلمي وهو ثقة أنه رأى سعيد بن المسيب يرعف وهو يصلي ولا يقطع صلاته. نعم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يقتله ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، كذلك يعني سالم بن عبد الله بن عمر من فقهاء أو من كبار فقهاء المدينة، سالم من فقهاء السبعة المدينة، كان يخرج من أنفه الدم حتى تخضب أصابع، يعني تكون أصابع كلها إيش؟ حمراء، ثم يصلي ولا يتوضأ، يعني لا يقطع الصلاة ولا ينتقض الوضوء. فهذا هو صحيح، وأنه أن الدم سواء كان قليلا أو كذا فإنه لا ينقض الوضوء. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.